كان يرضع الحصاد ويقول أي ثوب أصابته الحصاد هو له المياه، فهذا لما فيه من الغرض، لأن يعني قد تصيب الحصاد ثوب يساوي مياه وقد يساوي عشرة ريالات. ومن صور الحصاه ان يرمي بالحصاه في ارض ويقول بعتك ما تنتهي الى هذه الحصاه ثم يرميها من الارض، هذا ما يجوز لبقيه من الارض، لان الحصاه قد تنتهي، قد تكون مسافه 100 متر وقد تكون مسافه 200 وقد تكون اقل، ففي غرض فلا بد ان يكون المبيع معلوم. نعم، الملابسه بيع الملابسة وبيع المنابذة وبيع الحصاة كلها بيوع منهية لما فيها من الغرض، لما فيها من الغرض والجهالة. نعم، والخطأ. نعم، الله يعني. إذا كان ما في إلا هذه كلها خيرة واحدة فلا مثل القفيز البرد، مثل القفيز البرد يقول اختر أي واحدة حتى ولو بعتك ثوب من هذه الثياب ولو ما لبدها ولو ما علمتها. نعم، لزوال المحذور. نعم، ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الملامسه وعن المنابذه وعن بيع الحصان وعن بيع الرجل على بيع اخيه. نعم، بيع الرجل على بيع اخيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احدكم على بيع بعض لما فيه من اغاره الصدور وايجاد الشحنه والعداوه. كان يشتري رجل سلعة مثلا 100 ريال ويقول له خيار 3 ريال، فيأتي إلى إنسان إلى مشتري ويقول أنت شريت 900 ريال، رد هذه السلعة وأنا أعطيك أحسن منها 800 ريال. هذا باع على بيع أخيه، ومثل الشراء على سلعة أخيه، كان يأتي إلى البائع ويقول بعت هذه السلعة 100، ردها لك الخيار الآن وأنا أشتريها 120. فلا يجوز بيع الرجل على اخيه ولا الشراء على سواء اخيه. نعم، لان هذا يجب سبب العداوه والبغضه والشحنه، والاسلام اراد ان المسلمين يكونوا اخوه متحابين متعارفين ولا يكون بينهم شحنه والعداوه. نعم، وعن بيع حاضر لباب وهو ان يكون له سمسارا. نعم، بيع حاضر الباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر الباب وهو ان يكون له سمسارا، هذا في ابن عباس المصري ما نابع حاضر اللباس، قال أن يكون له سمسار، والسمسار هو الدلال قالوا سمسار، وذلك كان والمراد الحاضر أن يحضر رجلا إلى البلد معه سلعة يريد بيعها بثمن يوم في الحال، فيأتي إنسان من أهل البلد ويقول أعطني السلعة أنا أبيعها، هذا لا يجوز، لأن الحاضر البادي هذا الذي قدم على البلد يريد أن يبيعها بسعر يومها ويمشي يبيعها رخيصة، فإذا جاء إنسان من أهل البلد وقال أعطني أبيعها شدد على الناس وأبقاها عنده واستوفى ثمنها ولا يبيعها إلا في غلا فنهي عن ذلك، فلا يجوز الإنسان أن يأتي إلى من قدم البلد ويقول تعالى أعطني السلعة أبيعها لك، لا اترك بيع الناس ورزق الله العظيم، هذا الذي جاء إلى البلد يريد أن يبيعها بسعر يومها أو في الحال يرخص على الناس ويمشي، اما اذا جاء احد من البلد والاعطي اياها شدد على الناس استوفى ثمنه، واصل البادي الرجل المبادي ياتي الى البلد ويبيع السلعه ثمن ولا عقد ولا غنم، فاذا جاء احد البلد قال اعطني غنم ابيعها، ويريد ان يبيعها مثل الشاه 300، ياتي صاحب البلد يقول لا ما نبيعها هذه 500 ما نبيعها، شدد على الناس فنهي عن ذلك، ثم وضع على كل من ورد الى البلد، لا من البلد كل من ورد الى البلد يريد معه سلعه يريد ان يبيعها في يومها ويرجع ثم بعده، والحاضر هو رجل من اهل البلد الذي ياخذ السلعه منه ويبيعها على التراخي ويستوفي ثمنه وشد على الناس، فلا يكون له سلعه ولا يكون له دلال. نعم، فليترك يبيعها ويذهب حتى لا يشدد على الناس. نعم. وهي الصابع الصابع حجم السفينة كل سلعة ورد بها إلى البلد شخص من خارج البلاد خارج البلد يعني خارج البلد ما يعرف السلعة ولا يعرف قيامها وأراد فإنه لا يجب لواحد من البلد أن يكون له سمسار إذا كنت يبيعها على الناس رخص. نعم صلى الله عليه. وعن النجس وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. نعم النجس في إسكان الشعر النجس هو الإثارة والإثارة في الصيد المشارع والمراد به الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها يزاود السلعة وهو لا يريد شراءها حتى يضر المشتري أو حتى ينفع البائع أو الأمرين جميعا هذا حرام لا يجوز الإنسان أن يزيد السلعة إلا هو يريد شراءها كأنه يثير السلعة أصل النجس هو الإثارة من وزارة الصيد المكانة فالناجس يثير السلعة ويرفع قيمتها يكونه يزيد فيها حتى يرفعها عن ثمنها ويضر المشتري نعم أو يرفع البائع نعم الله عليك. وعن العلماء على أن الناجس حاصل بفعله ومتعرض لإسخاط الله وعقوبة نعم عفى الله عنك. وعن بيعتين في بيعة وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة نعم نهى عن بيعتين في بيعة فسر المؤلف بأن يقول بعتك هذه السلعة بعشرة صحاح أو بعشرين مكسرة بعتك هذه السلعة هذه الشات بعشرة دراهم بعشر جنيهات صحاح أو مكسرة يعني قطعة ذهب ما ضرب بالعشرة عشرة كنيهات مضروبة أو بعشر قطع من الذهب غير مضروبة لأن المضروب ثمنه غير جنيه بهذا مصفى وخالص وقطعة الذهب اللي فيها تراب في حالي تفصيل قال بعتك هذه الشاة بعشرة دنانير عشرة كنيهات مضروبة أو عشر قطع من الذهب كم هذا بيعتين في بيعة لأنه ما اخترع فلا عجل لو لحد يقول بعتك بعشرة جنيهات صحيحة أو يقول بعشرين أما أن يجعل شيئين يخير بينهما ولا يحتر أحدهما هذا بيعتين في بيعة لا يجب النبي نهى عن بيعتين في بيعة هذا ذهب إلى المسلم وفسر البيعتين في بيعة في تفسير آخر وهو أن يقول لا أبيعك هذه السيارة حتى تبيعني هذا البيت فيربط هذا بهذا بعتك هذه السيارة على أن تبيع هذا البيت هذا بيعتين في بيعة بعتك هذه السيارة على أن تبيع لا يجب لا يجب هذا بيع هذا بيع وهذا بيع وفسرت أيضا ببيع العينة وهو أن يبيع هذه السيارة بمئة ألف مؤجلة إلى رمضان ثم يشترى نفس بثمانين حاضرة هذا بيعتين في بيعة في تفسير العينة نعم عفى الله عنك. وعن بيعتين في بيعة وعن بيعتين في بيعة وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا نعم هذا السطر الثاني بعتك على أن تبيعني هذا نعم وفسر أيضا في بيع العين نعم وهو أن تبيع سلعة في ثمن مؤجل ثم يشتريها نقد أقل منه نعم الله عنك. وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق وقال من لا تلقوا السلع حتى يهبط الأسواق هذا النهي عن تلقي الركبان النهي عن تلقي الركبان وهو يأخذ جماعة أو واحد من البلد يتلقون من يجلب السلع ثم يشترونها منه برخص هذا في غبن الله جاء في الحديث إذا هبط إلى السوق هو بالخير ووجده مغبون هو بالخير إن شاء مقطوع وإن شاء مصح لأنهم قد يغبنون تلقون يشتروا منه السلعة بأقل يشتروا منه الشاة مثلا 300 ريال ثم لما وصل إلى السوق وجدوا السلعة 500 صار مغبون هذا هو الخير من تلقى ولهذا قال النبي لا تلقوا السلعة فمن تلقي هو بخير الله إما أن يخصف وإما أن يمضي البيع إذا وصل إلى البلد إذا ورد إلى البلد ووجده مغبون فهو مرسل له خيار، دل على ان البيع غير فاسد ولكن له خيار. نعم. نعم، إذا كان قبل أن يصل السوق كاسره وهو ما هو من أهل البلد ما يدري، إذا كان ما يدري ولا يعرف السلعة، أما إذا كان يعلم السلعة هو في البلد فما هو سلعة، هذا واحد. نعم. ها؟ إيه؟ لا من بيت هذا ما يدري، هذا المنهي عنه تلقي الرخصان الذين يجون إلى البلد. إذا البلد ما يعرف هذا، أما اللي يعرف في الأمر ليس داخل فيها. نعم. أحسن الله إليك. نعم. حتى يضبط بها في الأسواق. فمن تلقي فهو بخير من الله. إذا تلقاه في أسر الله. والغالب أن الحاضر ما يعرف. في البلد كله ما في غرفة. نعم. وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. نعم، حتى يحضره. يشترى طعام فلا يبيعه حتى يحضره. إذا كان مكين يحضره مكين، إذا كان موجود بالوزن يحضره ولا يبيعه مرة أخرى حتى يحضره. نعم. باب الربا. نعم. نعم. هذا أوضح أن ينقل الموكية. نعم. يعني ينقل الاستمارة باسمها هذا أكبر. نعم. إيش؟ بيع الاسم؟ كيف بيع الاسم؟ وش الاسم؟ اسمها الشركة يعني؟ ايه. ما اعلم هذا اصل. الاسم ما هو بشيء يباع. مش بيغض. ها؟ مش بيغض الثاني. ايه. مثل الشركات المشهورة. ايه ادعو مثل ما يدعو. ولا احتاج. اختار له اسم من اول. ها؟ ما يوضع درهم وقال اشتر بي ساتن فاشترى بي ساتين وضع احدهما في درهم استدل به على جواز تفرق الفضول قالوا ان هذا تفرق الفضول فلهذا اذا باع الانسان مثلا سلعه شارب مثلا ثم اقرها مثلا صار السياره تساوي 50 وباعها 80 فلما جاء الجار قال انا ابيع السياره وذهب جاب الله فيها ثمن مناسب وبعثها فقال جزاك الله خيرا 80 يزيد 30 يفرح اما اذا قال لي انا ما اعرف ولا اجد ولا وقال اخر من العلم هذا لا يفرح ولا يحزن الى قصه عروه البارده اذا عروه البارده اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اذا مطلقا وكاله وعمره درهم مثل سياره الجار وما اشبهها فانه ليس الرزق عنده وكاله ولا يدري. نعم. اذا كان معلوم يصدق البيان يكون معلوم فلا باس. معلوم اشياء معلومه مبينه وموضحه. نعم. مثل بعتك 1000 متر من هذه الارض التي هي مثلا 10,000

لم يأتي فيه معصية من المعاصي توعد بهذا الوعيد حرب حرب الله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. جاء في بعض الأخبار أنه قال يوم القيامة للمراضي خذ سلاحك حارب ربك. نسأل الله السلامة والعافية. ومن الكبائر العظيمة جاء في الحديث درهم وربا يأكله رجل أشد من 36 درهم. نسأل الله السلامة والعافية. والربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة وربا النسيئة هو الربا الأعظم وربا الجاهلية. فلهذا قال النبي إنما الربا في النسيئة، يعني من وفي لا ربا إلا في النسيئة، يعني الربا الأعظم. يعني دراهم بدراهم مؤجلة هذا نسيئة، لا بد يكون يدا بيد، دراهم بدراهم أو بر أو ملح بملح. وربا الفضل هو الزيادة، تبيع مثلا ذهب بذهب درهم بدرهمين او دينار بدينارين هذا فضل زياده هذا الفضل. او تبيع الصاع من البر بصاعين من البر والصاع من الثور بصاعين من الثور هذا زياده والصاع من الشعير بصاعين. فالربا نوعان، ربا النفسيه وهذا والربا الاعظم وربا الجاهليه والثاني ربا الفضل وهو الزياده. وفي حديث عبادة بن الصامت ذكر له ستة أشياء يدري فيها الربا، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والسكر والتمر والنشر. هذه الستة مجمع على تحريم الربا فيها، أجمع العلماء عليها. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كل شيء. يعني إذا باع أحد هذه الأصناف، إذا باع أحدهما بالآخر فيجب أمرين، يجب أمرين. الأمر الأول التماثل، يعني تماثلا في الخير أو الوجه ما يزيد أحدهما على الآخر. والأمر الثاني التقابض بمجلس العقل يدم بيد، لا بد من هذا. إذا بعت ذهب بذهب يد الأخر كما أتد الميزان ما يجب نحفظ عن الأخر، ولو كان هذا ذهب قديم وهذا ذهب قديم. إذا كانت المرأة معها لها حلي قديم تريد أن تأخذ حلي جديد لا بد تقض الميزان ما يجب نحفظ عن الأخر، ولا بد التقاط خذ العرض. ولهذا قال مثلا بمثل سواء بسواء يدم بيد، مثلا بمثل سواء بسواء هذا على الشخص تماثل يدا بيد هذا الشخص ذهب بذهب فضه بفضه بر ببر شعير بشعير تمر بتمر ملح بملح لا بد من الامر التماثل التساوي التقابل من الشرط. فاذا اختلفت هذه الاصناف سقط شرط وبقي شرط. اذا بعت ذهب بفضه بر بشعير تمر بملح سقط الشرط وهو التماثل لا يجوز الزياده. يجوز تبيع صاعين بر صاع بر وصاعين الشرط، لكن يجب التقابض بين الصاعين ما في تعجيل. يد بيد صاعين صاعين يجوز ان تبيع مثلا صاع من البر صاع من الصاعين لا حرج، لكن لا بد يد بيد. اما اذا كان خمر بخمر ولو كان احدهما اتيت فلا يجوز لك ان تبيع صاع من السكر او من الصلاه مثلا بصاعين من الخبر لا ولو كان هذا رديء ولو كان هذا اتيت. واذا اردت ذلك تبيع تبيع مثلا التمر الذي الخبر بدراهم ثم تشتري بالدراهم سكر او صلاه. قد وقع هذا لبلال رضي الله عنه، فان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري له تمر فأتى له بتمر جيد تمر جيد فسأله قال فقال أكل تمر شيبرة هكذا يعني قال لا قال ما عين لك هذا قال إنا نبيع الصاع من هذا الصاعين من الجمع الجمع تمر بكي والجريب تمر جيد قال نبيع صاعين من التمر الجيد الجميع الرديء الجمع بصاع. فقال الله الله لا تفعل عين الربا عين الربا. ثم أرشد إلى حرام. قال بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم شيء. بيع التمر الردي بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمر شيء. أما أنت بيع التمر الردي صاعين بصاع من التمر شيء هذا بيع. وهذه الأصناف الستة مجمع على جرائم الربا فيها. اختلف العلماء في العلة. العلة التي تجري فيها الربا. فالظاهرية قالوا لا تجري الربا إلا في هذه الحالة. عندما ترى في الحديث الله عليه الصلاة ذهب فضة فر شعير تمر فذهب أحد العلم إلى أن هناك أشياء صلاة تلحق بها في موافقتها في العلة. فالذهب والفضة العلة الثمنية فليكونها ثمن الأشياء كل ثمن يكثر مثل الأوراق النقدية الآن تقوم مقام الذهب والفضة الحكم والحكم لا يباع ورق نقدي ورق نقدي إلا يدا بيد ما في تأثير. وإذا اختلفت العملات طلب الفضة زيادة. لأن العملة قد تكون قائمة مقابل الذهب قد تكون قائمة مقابل الفضة. إذا كانت كلها قائمة مقابل الذهب فلا بد من الفضة. وإذا كانت قائمة مقابل الفضة بعضها قائمة مقابل الذهب فلا بأس. حتى قال الإمام مالك رحمه الله القديم لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم الذهب والفضة. الآن تعامل الناس بالورق أقل من الجلود. قال إذا تعالى نفس الجلود صار لها حكم الثمانية. الآن تعالى نفس الورق العلة الثمانية. أما الأشياء الأربعة وهي البر والشعير والثور والملح اختلف العلماء في علة الربا فيها. فالحنابلة يرون أن العلة الخير الحنابلة والشاق الخير والولد. والشرعية يرون العلة الطعم. والمالكية يرون العلة الاختيار في الاتخاذ. الحلال يذكر الخيل والوزن مع الطعم. إذا اجتمع كاملة الخيل والوزن وطعم مطعوم هذا يجري فيه الربا. وعلى هذا مثل الأرض يقف على البر. فالأرض يجري فيه الربا لأنه مطعوم ومصير ومدخر. بخلاف مثلا التفاح والبرتقال هذه ما يدخل ولا يدخل وإن كان مطعوم وليس مكيلا ولا يدخل لابد أن يدخل. كال ويدحر في الأرض يدحر ومطعوم ومكيل أيضا. فكل مكيل أو موزون يلحق بعضهم لم يشترط الطعم. فقال كل مكيل مثل الحديد والرصاص هذا مكيل يدري في الربا لا يقع بعضهم بعض إلا تسمى مثل. نعم. والمقصود أن الجمهور اختلفوا في العلة التي تسمى الربا. ولهذا ذهب الظاهرية إلى الاقتصار على هذه الشيء. نعم. أحسن الله إليك. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون لجنسه إلا مثلا بمثل. هذا العلة مطعوم مكيل أو موزون إلا بمثل. أي شيء مكيل أو مطعوم ولو غير شيء. كل شيء مطعوم مكيل مثلا فول مطعوم مكيل فول يستطيع فول بفول إلا مثلا يدا بيد لأنه مطعوم ومكيل. رز كذلك ولو لكم هذه الستة إلا ولا يجوز. نعم ولا يجوز بيع مطعوم. قال عفى الله عنك. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. نعم. فإن كان بجنس آخر جازت الزيادة وامتنع كيف. نعم وجب التقاعد. نعم. والله في كلام تحسب انها قبض لانها ادخلت الحساب في الحال ان يعتبر هذا قبض ليس بالبعيد هذا. وكذلك الشيك المصدق قدر الشيك المصدق يعتبر يعني قبض. اما اذا كان الشيك غير مصدق فهذا افتى به بعضهم. نعم العلماء المعاصرين. نعم الأقرب أنه ما اجتمع فيه الخيل والوزن مع الطعم والاقتياد والادخار. إذا كان مطعوم يدخر ومكيل موزون لا فيه الربا.

100 كيلو من الرطب الرطب و100 كيلو من الرطب اليابس، لان الرطب الرطب اذا يبت شق لانه يخف يقل، فاليابس يكون اكثر في الوزن، فلا يباع الرطب باليابس ولا يباع الصالح بالمشوك. تبيع قطعه ذهب غير مضروبه في جنيه لا بد، لان هذا مشوك فيها تمر فيها التبر هذا فيها تراب وفيها كذا، اذا خلصت قطعه من الذهب ما يصير الا قليلا منها، فلا تباع لان مشوك غيره، فلا تبيع الخالص من الذهب بمشوك بتبر لم يضرب، ولا تبيع النيء المطبوخ رز ني برز مطبوخ لأنه ينقص، فلا يضع ولا يضع الرطب اليابس، تمر الرطب وتمر اليابس لأنه يختلف، إذا يبس قل. نعم. نعم هذا المعروف على أهل المدينة، ما يقال عرف أهل المدينة المكيل ما كان في أطلع المدينة مكيلا فهو مكيل، هو الموجود كذلك. نعم نعم لا هذا وزن الأصل معروف بالصاع، معروف مقدر الصاع، نقول معروف، لكن إذا باع الناس بهذا لكن الناس إذا هذا إذا بيع المثل بالمثل، أما إذا ما بيع المثل مثلا لا تشتري ثمر الخمر حتى ما إذا نروح نبحث عن الصاع والصاع النبوي كم وزاره وكذا، كل ثمر بدراهم ما في إشكال، أو ذر بدراهم، لكن تبيع ثمر بثمر ملح بملح شريط بشريط هذا هو اللي يجب عليك التزام بالكيان. نعم حكمة معروفة اللي ما فيه أقول فيه ظلم لما فيه من الظلم ما فيه من الظلم والزيادة غير حق. نعم قال كمل الآن كمل صلى الله عليه وسلم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرفها يأكلها أهلها رطبا. نعم نهى النبي عن المزابنة، المزابنة بيع تمر تمر على رؤوس النخل بالتمر اليابس، أو وكذلك أيضا بيع العنب بالزبيب، وبيع الحب في سنبله بالحب، هذا يسمى مزابنة، لأن التمر في رؤوس النخل رطب والتمر اليابس هذا يابس ولا يمكن التساوي، لأن هذا رطب وهذا يابس فلا يباع، كذلك العنب بالزبيب لا يباع، يعني العنب رطب بالزبيب يابس، وإذا يبس قلب فلا يباع، والحب في سنبله لا يباع بالحب بالبر، لأنه إذا لا يمكن التساوي، الحب في سنبله إذا أخلص وكذا لا بد أن يبقى، ويستثنى من هذا العرايا، العرايا مستثنى من المزابنة، وهو بشروط، الشرط الأول أن تكون خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، والوسط تكون صاع، يعني ثلاث من الصاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون المشتري فقير ليس عنده دراهم. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى الرطب. الشرط الرابع أن يخرف التمر على رؤوس النخل بمقدار ما يساوي إلى يبس فيعطيه، فيأخذ. الشرط الخامس أن يتقابض ثمنه. كم شرط؟ خمسة شروط. إذا وجد هذه الشروط هذه مستثنى من العرايا، هذه العرايا مستثنى من المزابنة. المزابنة هي رطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يمكن يساوي، لأن الرطب التمر اللي رطب التمر اليابس

ملاعب ما في سوق يسلم يشتري ما يبيع عليه الذهب وياخذ فضه يشتري ما ياخذ دراهم يحتاط به. لا لا لا لا يبيع ذهب ذهب يبيع دراهم يبيع دراهم يشتري مغيره. نعم ها ها ايه فعل ايه لا هذا لا دراهم لا يعني لك عدد النقدين مواجه المشهر هذا ما في معنى هذا بالإجماع لأن السلم هكذا السلم تقبض الدراهم وتؤدي الفرصة. إذا اشتريت مثلا تمر بدراهم أو بر بدراهم لا بأس أعطيك الدراهم والثمن مؤجل لا حد أو بالعكس هذا بالإجماع بالاتفاق. نعم تفاضل في المعدن والورق تري الورق من المعدن تفاضل يعني نفس الصرف في هذا في اختلاف الأحوط لا مثل هذا الصرف مثل صرف الريال الآن بهلل ويأخذ زيادة هذا بعض المعاصي تسامح فيه بعض من نوع آخر بعضهم قال الأحوط لا هل يأخذ زيادة لأن هذا الصرف اللي هذا. نعم ما حكم التقليل للمحلات أو نقل القدم وهو دفع المبلغ لكي يخرج من المحل ويأخذه آخر؟ والله يحتاج كلام على ما صدر في فتوى ليظهر يظهر المنع على لأنه يعني إذا انتهت مدته فليس له أن يحتاج إذا انتهت مدته من المحل يحتاج. أما إذا كان بقي له مدة يعجله أما أن يأخذ زيادة وهو انتهت مدته تقول كان انتهت مدته يأخذ زيادة فهذا لا يجوز يسلم إما يسلم ولا صاحب المحل التقويل ما هو التقويل هل المعنى أنه يؤجر بقية المدة إن كان يؤجر بقية المدة لا يؤجر حر وتنازع عن أجار المحل في المحل بما فيه من أدوات مقابل مبلغ مهين صح أي مشحل لا تبص على الأغراض والأدوات تنازع عن المحل أنا باقي لي محل الصجر 500 باقي 300 مثل لا بأس لكن عاد المحلات يبيع عليها هذه من الأدوات اللي فيها المستاجر الأول يقول قبلها مني بمبلغ كذا لكن هذا يحتاج الى مسألة في جنب العقلين اجرة وبيع هذا جنب يبيع عليه هذا يبيع عليه ما في الدكان ويأجره بقيته اما يجعل شيء واحد ما ينبغي هذا عقل في عقل قد يكون الله عنك انتهى اجاره من المحل في نفسه حرام عقل يريد أن يخرج من المحل ويأتي مستأجر آخر يتقبل ما في المحل من أغراض ويستأجر ما صح عليه لا يبيع عليه الأغراض لا وأما الآداب يستأجر من صاحب المحل صاحب الدكان أما اللي يأجره لا ما دام أنت تقول في خلاص المقصود أنه لابد من صرف الأمر بيع شيء ولا بيع شيء إن كان باقي له مدة إن كان ما باقي له مدة سلم المحل والبيع يلحق يشتري الزكاة لا تشتري. الله يليك. ها؟ ما كان باقي المدة لا باقي المدة يعيش باقي المدة ولا ولا ويبيع هذا الزواج بيع بيع بيع قال على قدره صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان مالك بالمده كيف حق الشيء ما يملكه؟ الله يليك. سؤال اخر يقول ما حكم بيع بعض السلع التي قد تمنع مثل منع بيع دوري الذريه؟ اذا كان فيها اذا كان فيه مثلا ضرر على المسلمين او ضرر على اهل يعني اهل حصه وضرر فلا يجوز هذه ضرر الآن في إيهام مثلا من ممنوع ليس لأنه لأنها يسمى إنسان آخر ضد الدولية الآن ويوصل في إيهام فهذا هو المنع ليس لأنه ممنوع

فلها فرق مضمون في وضعها. فكذلك إذا اعتكفت ونمت يكون نمى ولحمة، فالنمى مقابل الضمان، خرج للضمان. نعم. أحسن الله إليك. نعم. هنا أحسن الله تبدو الفرح. نعم. أحسن الله عنك. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر ربه فله أرش العيد. وإن تلفت السلعة. قال أحسن الله إليك. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر ربه فله أرش العيد. نعم. إذا اشترى السلعة وجلس عند السنة وتلفت السلعة، ولكن تبين أن في عائد قبل السلعة، نقول للباع خذ عليه العرش، أعطه فقط المقصود عليه، لأن السلعة تلفت ما يترك، أو كان عاطي الشراء عاد تبين فيه عيب، لكن عاش ترى واحد ما في شيء نقصد، لكن تبين في عيب أنه ساعد كسر، لهذا نقص. نقول بعض البائع مقابل هذا المقصود عليه. فننظر البائع العبد إذا كان سليم ما ليس عنده ما يسرق فإنه يساوي مثلا 100 ألف، وإذا كان يسرق ما يساوي إلا 70 ألف، يعطي 30 ألف، يعطي 30. قال أنا أبغى العرض والله خلاص هاخذها أبعث ما يسرق، يجب عليك أن تدفع العرض. نعم. أحسن الله إليك. نعم. ولا بعد الخلق ولا بعد يا رب إلا إذا فقر في السلعة يقبل العرش، يعني ما يمكن رد السلعة لأنها زادت أو نقصت أو كلفت، يرد البيع تعطيها مقابل البيع. نعم. ما قد يكون ما تبينها وإلا الله فيما بعد. نعم. الله عنك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحيبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، فإن علم بتسريتها قبل. هذا في حديث إنها عن تخفي حبس اللبن في الطعام، إذا أراد أن يبيع الشاة أو البقرة أو الخلف من الإبل ترك حلبها يوم ويومين بعضهم حتى يكون الضرع مختلف. إذا جاء المشتري يغتر يظن هذا حلبة يومية ومتروك يومين أو ثلاثة ثم تخفي، هذا عيب. فإذا باع السلع باع الدابة على أن هذا لبنها يوم هذا لبنها يومية، فلما ذهب المشتري وحلبها جاء اليوم الثاني وجد ما تحلب إلا ربما حلبت اليوم الأول، تبين عيب. فهذا بالخيار إن شاء يخير، إن شئت أمسكها ورد، إن شئت أمسكها بعيبها، وإن شئت ردها ورد معه صاع من التمر. هذا قطع للنزاع، صاع التمر مقابل الحليب الذي شربه، مقابل الحليب، هذا قطع للنزاع صح. أما إذا ردها بدون حمص الله، إذا ردها قبل أن يحلبها ما في إشكال، لكن إذا حلبها فإنه يردها. إن شاء نقول عبد الخيار، إن شئت أمسكها على ما فيها من اللبن القليل، وإن شئت ردها وتقطع المصاب مثل الخيار، جعلها النبي يقرأ الخيار في هذا. إذا حلبها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها على ما فيها من نقص، وإن شاء ردها وقطع المصاب قطع النزاع قطع التمر. نعم. لا كما يتصل إلا إذا كمل الوجه في التمر قيمته. نعم. الله إليك. فإن علم بتسريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. نعم. إذا ما حلبها ما أشتد ود صح. الله معك. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحى ضم الماء القوي. هذا كذلك كل مدلس، كل بيع مدلس من التدليس وهي الظلمة، يعني كل عيب مجلس، يعني أخفى العيب إذا تبين فإن البائع إما أن يرده وإما أن يمسكه ويأخذ العرش،